بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن جلقبا سورة الأنبياء ورا بواق الدار أبوها تنهن دار بها تاتسو هدفني واني قرآن كني كراموف واني تفسيري كراموف هانمني معنى إسابيك اتدال أبوهي سورة أمبو سنيسة تاني الدبرو قفو سونتاني قرآن كن سورة هندكيستي صفات غاري ندبتا ويتين صفات غاري دبتا كيستي وفلالي يو قباني أكتي فدا نوفي يوم قباتين أكا صفات سنقصب نوفي يو صفات همتو إن دبتين صفات همتو سن يو نكيس جراتي قباني أكا صفات سن وفر بللي سن إراتو بني جنوفي يو كامو إن قباني تاتي أكا سمتي اتجاباني أكا نتر رالي سنوفي كناف جيتشا كل سورة ويتقراني الرابان ما در فدت ما لججير من هذا سورة نقرأي أن أرجت لججو نمن لالو برباك سبارك الله فيكم أكا طالب علمي سورة نرى نتفر أنه سورة الأنبياء أكيسة وان أنبياء الدون مكادة ومنيف سورة الأنبياء ججو دان وممتزين تني سورة الأنبياء إنتن سورة مكة تبوته سورة أنتني إسي في سورة رمضورة دبرتي سورة طاهدة مالي والفكاتي ويتجران علماني والموام ملتادة والفكاتي جدان سني مالي جنان آخر سورة طاهدة كيستي بالمني ديات جدت دبتمي بالمني قياما دا سنئو دا جدت دبتني آيتا ولولا كلمة سبقت من ربك ولكان لزاما وأجل مسمى وأجل مسمى جدتك لدبته في آيان إرتل من كل متربس فتربسوا جدتون كني وان إشارة دا جدن غرا ملتون قياما دا ديات سيجدت أكما سن جلقبني آية سورة أنبياء اللي اقترب للناس حسابهم جدا كانان والفكات تجدا آخر سورة تنيتي بآخر سورة تنا بيئن قياما دا دبتو كانان والفكات تجدا أكما سن إن لما تونيتي والفكاتين آخر سورة طاها دا في ستي التحذير من الاغترار بالدنيا دنيا دان دقمو إرى بكتو أكنمني دنيا هندقمني اتقاج الجدوة رسول إيسا صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا آياتي تكيستي وان دنيا أمت كافرات انقرن ابن كان هلالين كن همامتي إجتي غرسانيت إيرسين إجتي عياني دبتك نكيستي ويتا كان كاتون اللين آياني ويتا جلقب خانتي ونشين دبتو نمني دنيا تنان دقمي آخرا دقتي إرى غرقلو إرى صداتي سورة ويتا كان كانان اللي والفكات تجدو سورة اللجو دنيا دان هندقمينا وان آخرا دلقتا جدو دبتي جدو أكنا والفكات بيكم تفهم ربي كينات سورة انتوني أبقى موضوعات إسين هاسويتو تتي وان إسين هاسويتو تقول ما أميتي جلقة بيسي تتي ديئنا غافة منسا تو يتمون دياتو إرادو باتي أكي كوني آخرا فأكا كرفوينو نما تاسيسا أكما سن هاسو حدو كيستي أكما سورة مكيا دا أكيدا توحيدا قددابو أكما سن غافة منس نجرا تو يتمين سني جرا جزاء وان سني أرغتو نجرا جتو دبتو أكسما نبي محمد صلى الله عليه وسلم إساسا أنبياء دا أسكيست اتحاسو دان أكاتا ات توحيد ات مرتساني وامن أكاتا ات إرت سبراني في وان كنفكاتو هند دبتي وان إسي كي تجيرو كان هند والربو فتربنها تاتسو دوبا جلقبا آياتا كنا إردتي يعني درتين كنا كيتورا جلقبو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم ديات جنا دوبا ربين للناس المنامات ديات جنا حسابهم توية من سيساني ديات جنا توية من سيساني غافة من ساني قرة من ساني ديات جنا المنامات ناف للناس جتوكنا سلناسي كنا مرمت اتفاد اميمو أمة مشركتوتا ككافرة قفت اتفاد امي جتوت ويتحاس عن علماءني للناس كوني أشتى عامما مرة مرة تجدي دي فما أقلب دي أشتى هذا هو كاتفاق أمي كسرت مشركتو تقوها دليل لكان ما لو يتجرن وهم في غفلة معرضون يجتو كنرى حال إنسان دبو كسرت جراني معرضون يجتون وانس لا كرفاهم برباتي سان الرعارة جلاني دبو كسرها إنسان جرانين حسابني إنسانتي ديات جنا ويتكان ورد أبوك يستجر ورد مومنتون تاتيمك مومنتون لدقوك يستنجرا مومنتون دينا كان الرأقر قلنين جرا وأن وصفين كان بودا دبتامي وصفي مومنتون تاوالفكاتومي للناس كوني إطلاق الكل كل إرادة ديساني وإرادة الجزء حاجة الرافد ودا ناس كون سلا كل وأنما تيمروا ما قبل هاته كيستي كيستي فدامي ور ربتي كفاريكا دبوك سجيروك آية ربي راقر قلتو اتي فدامي جنان اكي كن عبدالله بن عباس الرالين هاته داري مفسر توتا مو للناس اقترب للناس حسابهم جتوم مرو مبانا ويتقودت اتش ديبن كور كفاريكن تقا داسيتي دبتامي مؤمنون للين حساب نديات نمت حساب نديات جو كان كيسو مجراني ها وفي الرغر قال انسل لدبني وان كان صداتني مؤمنون للين كرفاو تجرا ويا كان كرفاو يوم الحساب كان كرفاو تويتين تويتما كان كرفاو توبته تو كيس تجرا ويت كان دبين كن للين وفما كيسا قبا الناس مرته للين متها جتو للين إما جرى بارك الله فيكم أكا ظاهر آية هذه تأمى واني آياتون اتعان تغرسيبتو واري ناتين كوني مراني وار دقوك سجر ججو وهم في غفلة ججون حالسان دقوك سجرانين معرضون أن التأخب له قيا سنيف حساب ريات سنيف قرفا ورى حال غرقلنين تكا آخر مرة وحال غرقلنين ججا حالسان الرى غرقلنين إنسان تلياته توية من سكون وصم إنسان أفقبا قبات برقه هجتا ما يأتيهم من ذكر إنسان تواندف من ذكر جتون قرآن الرا قرآن متهاته آية متهاته قرآن الرا ونطق إنسان تندف من ربهم ربي إنسان راكته هجتا من ذكر جتون كن أي ذكر جتون كمتهاته ربي سان الراكتاه محدثين جتون كبوئنس إساء هارواته جتا بوئنس قرآن سنيك هارواته إسان التنلف قرآن الرا قرآن سن ربي سان الراكتاه محدثين جتون بوئنس إساء هارواته بوئنس قرآن سنيك هارواته كأم بوئن إلا استمعوه يوئس لقف فتمله وهم يلعبون هالة بطنين جتا حالة فتنين دقيفة لاهية قلوبهم جتون دقتوا حالة تاتين دقيفة لاهية لنكن اللين حالة إما يلقواوا ما يلعبونا كنرى حالة هجرا قافة كذلك لاهية حالة دقتوا تاتين تبتا جتو تقواوا ما استمعوه جتو تنرى حالة جرا حالي في الدمات هم أنقبوا تعددني حالان متها غابا كزيني لاهية تنجتون حالة قلبي نساني دغتو تاتين دقيفة تنجتو حالة كساتين دقيفة يو يلعبون انغون حالة قلبي نساني دغتو تاتين تبا تنجتو ني تبا تن قلبي نساني اللي قبان قبضو جتو قرآن isalle qaran kuban qabdeju lahiyatan qulubuhum hala qalbin isani dagattu taatin qulubun kuni fa'iluma lahiyatani tanati jadan lahiyatani kuni ismul fa ismul fa'il jadanin akkahana labatitti ismul fa'ilin kuni ya'malu 'amala fi'lihi amalu ma fi'lin dalagu dalaga yarfa'u al-fa'il fa'ilan rafa'a jadan kanafu غافا لا هي تنين كوني اسم الفاعل انتهى دوفه كيستو يو حاله تهي دوفه فاعل ستان اسم ترفعان وانا قلوبهم جتون كوني فاعل مثال حال دغتو تاتين ثبتن قلوبهم قلبي نساني ويتكانا جر كوني قران ويتلقي فتن ثبتن اما اللي ثبتين سن كيستل قلبي نساني دغتو هما قبن قبد قران كنره هما قبن قبد جتو dagatto mata kubban kaban qur'ana kanarra akkana jechuun ka qur'ana namni way tadagge fatu qalbi tide bise dagge fatu barbaachi sagetto namni garin televiziona makka irra ka heetu maka qur'ana karau wan hasanille mahasayan wan tabatanille matabatan kanille ka qur'anille asuman takka sagale gadi kabani imalalan qalbi namayo akkalta te qalbi munafiqto taati walit fakkat وصفين قرآن نورا قلبي اتدي بسين تقفن نورا قلبي اتدي بسين قدن تنت اللي نقرر الرسو تجيرا وصفين كن وصفي الربا تهيم الاتاجرا وصفي ورا قرآن الرقر قلي تهيم الاتاجرا كنافو قرآن ويتدقف تنمني قلبي افسي قلبي اللي اتدي بسين اتسان خوبتي رقفتو برباج جساجة مال جرسان اتحانسي محدثين جتوريبو سني ردي معنى نساء حديث النزول كبوت إساء هاروتات جن قرآن إسان التنبف قرآن الرى قرآن متيهاته إسان التنبف ربي إسان الراكته محدثين جتون أي حديث النزول كبوت إساء هاروتات يور أجيفة ملت أجيفة نسبوع إسان قمن daggeeffatiin sagadiin xallaan qabne kabadiin xallin yoo daggeeffatan malee jaan mu'tazilaan kanarraa fuutee muhdatiin jechuu kanarraa qur'aanni makhluuqaa qur'aanni waan guyyaa keessa argamee jechaa hujjaa godhattee jedhan walakin maanaan akka isaan jedhan sanii miti qur'aanni makhluuqaa miti kuni waan ulamaani amma dura dabrilleen irratti asdabamee dabre qur'aanni sifa rabbii kennaati qur'aanni kalaama rabbii kennaati كلامني سفربيك محدثة ميكي وانقويان كيس أرقمي ميكي معنى محدثة جدتو أسكتي آيان جدتو كن كبوت إساء ما جدتا كبوت إساء كأم بوئ حرفين تن جدتنتي اقترب للناس حسابهم أما جدنو كن محدثة أكنا جدتان كن قرآن محدثة جدتون أكنا جدتون قرآن كلام الله عز وجل قرآن كلام ربيك makhluqa min sifa sifa rabbi kenna karamni sifa rabbi kenna tanawjecha hujjan kana kezati isani finjiru jechu barakallahu fikum kana lebe ko barbaachi wa asarru najwa wa asarru amma le gadi qabatan jada ummani kufari quraishi suni an najwa mari gadi qabatan alladhina zalamu kuni بدل جدان واو ما واسر يتفن الرا مالي في كيستي اكوان وان ورغدي قبت سن ظالم تو تججوت النساء والسفودات ظالم تو تهودان النساء همودات واسر النجوى مقو قد قبتن نجوان مقود وان تويسني هاسون وان قد قبتني هاسون الذين ظلموا ورلبو ثاني ميدن سن مقو قد قبتن مال جدان هل هذا الا بشر مثلكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم هل هذا سيل نبي محمد صلى الله عليه وسلم سان نبي جناني ري محمد كن جدان الا بشر مثلكم نمعك كيسني كنيا تقدو مال مال نبي ما دني همته دو هند همته نتي نبي يجركم مال جدان كوني وان انسان قطبتين سكيست جدانتو مقو كيست وان انسان جدان سنتو كان ربيت جلانو هي مام ويتسن انسان دويتني جدان ما جدان هل هذا الا بشر مثلكم مقو كيست كان جدان سلا ما لنكوني محمد يكون إيمان إنما ككيسني مال إيمان إنما ككيسني إيه إنما ككيسني تهي نمني نبي رسولته هندندو ربي نصير قوته ملاك إيرك ماله مال قدر إنما ككيسني نوتي إيرك خنيا تفرق وجرا خني حجة باطلة حجة فاتدة كما نورف رافتاو أفتأتون السحرة سيلا إثنين كوني فالفالة دفتني وأنتم تبصرون وصو فالفالة هو إثنان قرتم فالفالة دفتني ولين جدا أفتأتون السحرة كردورة جج جد أوهي جر جج ما ناندو بيدا ما الجداني إن هذا إلا بشر مثلكم ما لمحمد كوني نمكا كيستني مالي قرآن نمي دفهم كوني اللين سهري مالي فالفالة مالي مالي إن فالفالة دا قرآن تجي اللين فالفالة مني دلقو أفتأتون السحر دوبة فالفلكان رفتني جدتون فالفلكان رفتني ومستني وأنتم تبصرون فالفلته سوى صغرتا فالفلته صغرتا فالفلكان رفتني ومستني والإنجلا قال ربي يعلم القول قل ربي يعلم القول جدت الله قراتين نجرتي قراتين نتركا قبنا أما قال جري دوبة نبي جسم نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي يعلم القول في السماوات والأرض في السماء والأرض بارك الله فيكم ربي يعلم القول ربي إنك يا نبيك حاسوا جيتشايتين جيتمروا ما بيك قد قبطتني فالقبطتني ربي براتي توقم إذا براتي والقيتك قبطها فالقبطني اللي ربي يعلم السر جيتشود أبي ربي يعلم القول جيتشون كوني معنا وهيت في سجر جلان سلاك ريفو دبرتين مالي واسر النجوى مقو قبتني رويسني هاتا وانججو سلا جواب ندبيكنا ربي يعلم السر وانسين قبتني هاتا يتنسر ربي انكي يعني بيه فيتا اما وكسين جنك آيان ربي يعلم القول اكنا جتون ليشمل السر والعلانية وان قد رويسني هاتا وانيكي وان الباسني هذا وان اللي اكتبت سوب يعلم القول جدي قولين لكرة تضبطهم سريه على نية وان القبني في وان قبني رد اللي معنى انك نا القبتون كيساني في قبتون كيسان قراغر من قبو ربي برد جيشو ربي برد قراغر من قبو ربي يعلم السر واخفى رويسا اللي نبيك وان سنر رقاتا اللي نبيك رويسنا في الفوتين سيسا برد قراغر من قبو جيشو ربين كي يجتشني بيكا جتشنم نواجد هندي جل القبتنا قبتنا في السماء والأرض دتشيكي سميكي سافي دتشيكي ستل وهو السميع إن أكان أقهاد وان إسان جدا الفورنو قبتنو العليم بيك هذا أمز وان إسان يادن اللي بيكا العليم أن نبيي لغاته سن اللي ربين كي أكان بيكا جتشا أن لغاته سنكت رفو ربيي تهي إسن ددن الله إسن إن هذا إلا بشر مثلكم جتن الله ددن نبييته كي يلي أكام بيك جتشو ربين وزني الله سميعي في عليم الله وزني مبالغات أكام بيك أكام تقها أكام بيك يا ربين سبحانه وتعالى سن الرامسوان إسان جلن وهم ربين أمس بل قالوا ما لما قدك أبتني إلا بشر مثلكم جدوك وفجرا جنامتي بل قالوا رغان جدا أضغاث أحلام قرآن الرويت دبتا نجدا إنه ور ربي تنمنس نجدا أضغاث أحلام ولتلاك ما أبجوت جدا وننها سوكوني ولتلاك ما كوالكيس الأوام أبجو منام والكيس الأوام منام هيكا إسالين من دندين كواني إسالين من بيني أكن ما بورس سمنا ما تيجا بورس تيجا جنني وانو ما نفين كم نيجا وان ما أنا وين كم إذن أضغاث أحلام جتون أخلاق منام جتون ولما كما أبجودات منامات سنقول ليه سو قدرة بتني مال كبا نمني واقي جبوري وانت كتير أي قدرة بتا بل ابترى نما مالك كذ جنامتي لغا اختلقه إسا أومه أفبرا كاته كجيب أفبرا كاته كجيبه لكي مالسان قف جنامي بل هو شاعر إنف واللس آدام أبكان جتون كوني ويتتوكو نماكا كيناتي ويتتوكو ونني ديمون كن أضغاث أحلام مناما برسوس مناماتي مناما هما والكيسة لا كما كون معنا وحين قبل تكا كجب أفبرا أومي أفبرا كاي ملي قرآن كن وحي لأن سبين دفن تكا إني واللسا دا جتون كن قدابة تدب إساني قرسيسا أكا إسا وانتك بكم سران هاسويني قرسيسا نمني هاسو هاسواتك بكم سر هاسو وان جل أسان رتك دابتي هاسو جري وان إسان هاسوانكم مرت وان دابن قبن وان تاتيب وان هندي وهين قبن وان تاتيب وان رقا وهين قبن وان تاتيب وان تقرر دابتني هاسوان دان دان جيتو تناهو ويتتك تنفلا جدانين ويتتك واللسا جدانين ويتتك القرآن ومكانك جمان وفراكاه جدانين أكنا جنان ربين ما إسن اللي عرب ماكا إساتي قرآن نفان كيسانين ما إسن اللي قرآن كان خايا جنان مو سنكاهون دادبان مالف كاود الدبان وصو أفان أربا تيدين كما أفبرا كاود تاعت إيسان الليس لا كاود مدن دهان ولكن كوني معجزة نبي محمد صلى الله عليه وسلم كنمني هندن دهان جيجو فكاتا إساتين دهو ربي حكمة إساء الرا أنبيوت هند هما زمان سنكيس أنبي بيت هما زمان سنكيس أنبي دلائدو فقط ما سنيك النبي على نبيوتا زمن النبي الله موسى دا كيسا زمن فلفلي دانغا ملي بيكا ماتيران زمن دانغا ملي بيكا ماداتي فلفلي زمن سنكيسا نبي الله موسى اللي هما قد فقاتوا قليتا قليتا ندربي ربين جديني أبكما سورة آكسة ندبري قليتا ندربي جديني ربين برسيتين ولن جويتاته وان إسان سلا ولدت كابنسان هم دلقين ستجا ففرعون ولدت رفان فكات موان إسان دلقنين ربين كنين مالي في وان إسان ويتسان بيكني وان اتأمنا زمن نبي الله إيسا كيسا زمن تبين صدر كابو داقا بديان يعني تجاجل لفيادا صدر كابو داقا بجان زمن نبي الله إيسا كيسا نبي الله إيسا اللي كما سنفكاتو كنين نما برسا كابو تكاو سومي نما كابو قامنا مع الدين سخانا أكبر متى هتاعي خييسا إنما بلاد الأساس أكبر متى هتاعي توم خييسا نبي الله إيسان طيب زمن سان كيساتي خانة تصدر كعبدة كبا خام إيسان بيكان خانة إيسان ده تفسير جتى في دربين وهندرة تودن دهار زمن النبي محمد كيسا صلى الله عليه وسلم زمن أفان تصدر كعبدة كبا لغة أنجتشا لغة عربية كانت كيستي أمتر سوق عقاق يعني ذي المجاز يعني طائفي كانت كيستي بكتي أمتتي اتوالغان تجرى أفان مكان قفا شئري كانت جداني شئري كانان والمو يوداف تكاوال الرفساني تكاوال فارساني إر جبانا مجدير بداسة كنن بداسة ويتكنن سن كنن مالي نم أبك جباته موي سير بيساسا فوراني كعباك يستفن نسانيف معلقات يعني معلقات الصبع يعني ما لي جدني كبر القيس يكنت بيكا ما جدني كتابا هذا وكوني يو تتي موي جدي ور موي سن فوراني جبا وان جما دل جدي جادا كما فيفا في مالين ويتا ور كورا دا وان جدي كاسا براس نما كان نكانا بداس سن كان ني براس سن كان ني فچكي سكايا مودا اچكي سكايا مو ارغنان يتنف نجهچا ول سن نما موي جچا غافتن دوب زمان كانت أفهم به كما كان اللي ربي نبي محمد لغة مثلا كنف أفهم عربات بطنيمي قرآن يقول أفهم ما رباتين بوي ميك أكنا فيدا أفهم إساني تفيدو ذات دبان ولكا ومنهن كن نجلنين اللي أجي أوفاني أمبوكني أنا أفات اللي نكاكا كمهام مثلا بريدو ما بينامي والإنجلان إسان ما تهودي كوني مرتي حكمة وفي بيكو ربي سبحانه وتعالى زمان هم دكيسة معجزة أنبيوتا فكأنه كان هما وان إسان بيكان زمان سان كيسة أمان بيكو والفقات ربين كنناب جيجا ولكن كثير والين جرفون قدابات وحيد أبان قدابات دردبان ما جنان دوبان ما ستي فليأتنا بآية كما أرسل الأولون فليأتنا بآية ملكه وهيت النتها دفو جلنم نبي محمد صلى الله عليه وسلم ملكه وهيت النتها دفو كما ارسل الاولون اكما ور امدراتو انبيون امدراتو ارغمتون امدراتو سنين ارغمني جدان كما ارسل بها الاولون كما نجوت أكوا إسيد أن إرجمني جلنا آياته تسني نبي الله موسى ربي أولئك النبي عيسى أكرمة نما فجسو كنبي نبي الله صالحين ناقا قال دعاء ربا سيفي أكسي تجلسان كأكسي سنين نتها رفو جلنا خان التمنو في لا دبين التمنو في ميتي دبين أكيد سما وأني فكّاتا سني فكّاتا وأن نمن الرّت أمنو نبي محمد صلى الله عليه وسلم كن نميجرا ككن نميف مالي وما إنسان به فكان القرآن وما إنسان به اللغة ما إنسان ويتكان حكمني نمني وان كان مرتسى بيادانغل كمرتي بلوتموي جتُ دبرسو قريش ور قريش هذه اللغة كان إنسان رفيدتان كإسام مو كانت مو يجدان تو مو يجدامي فراتام صحيح بسي ورام بافو لغا لالي كانت مو يجدو مي أسيدا كأتنا جنان أمو خب نشاني في والتهيكون مالي في قر ربي برا تهيري كأفضل عنام نوالي تقبع أمومي دوب ربي مال جد إسان وان أبك ور أما دورا دفنسن انها دفني ويتجدان وان ور دورا أما دورا دفنسن تغيان اللي أدا نبيتان اللي أدا طيب أنبكوني أولون أنكوني أكا نمتها النبيتاني إذا كان نمتها أمو مادي دان أكا دبين كجيبا والديج أكا دبين حجيك أنقامني والديج دو نبي الله موسى نمته نياتو لبوفو إلمها كان كباتو دبرتيها كان كباجتشو إسان تحاسو إتيامانان ورقاف سنجيروهن نبي الله إيسا أكا نمكنا تيجتشو بشارة جتشو إتيامانان أكا نجتشو كإتيامانو كوني مي جانب نكون كربي جلو لي مهاجرات المربي جلو لي مهاجراتو warre kana jechu itti amanu kun hin nyaatan dhugaa jechu isaa itti amanan nama tahu nabi muhammad oo maaliif didan samni isaan didaniif maali dubbiin homa jennee kaanu jechu homa jennee isa mokorrima qofaaf inaada dubbii diddamaaf wanni jennu maali jechu wanni jennu maali jechu wan barbaadaniif waan san jedhan ma aamanat qablahum min qaryatin ahlaknaaha ما آمنت قبلهم هل يأتنا بآية نسان جنان ميم الكتم ورم مدرات وفيوان فكاتو كتم فكاتو نتها رفو نسان جنان ما آمنت قبلهم يا ربين إسان دراه وان أمن نجد من قرية جتون أي قرية غندي تقول نوان أمن نجد قرية جتون كوني غندنم نكيس سجرون جداني يونم نكيس سنجرات قريان جدام تو جدان علمان kana ko ahla qarya tin jacha wa itta idan qarya ma yachunu nu magaye jachu da ko itta kan le radi se kone mudaf gatun takka mudaf ilayhi gatun afan araba ke satti be kamada irabuddan mudaf ingatu be kaman irabuddan mudaf ingatun be kama afan araba ke satti qur'ana ke satti le butu mudaf ilayhi gatun ammo هدمنا كيساتي كمسلاته أغاس اللين غاهو قرآن كيساتي اللين كما رفصون اللين دوبا مال جلالي أشتي ما آمنت قبلهم من قريتين ورغن ذاتو كل نوحين أمن نجد إسان دورك أكت إسان أما بربادا كان مي معجزان بيجيك النمسانين مي مال نترفته ميوانا كنافي ديوانا كنافي دياني واني سنك اتلوفتي تقول لنونا من يا ربين أهلكناها دوبا نتيسيسا هند الهراد أبامسيف نجد هلاك قول هندوين غندا سمارا غندا معجزان نبيجيلا بربادني معجزان اتلوفي ايغا معجزان افديد سان هند شانين دوين اكوا بيتا كانين اللي صالحين افكيسا نوباس يعني ويتا ناقام باتو ناقاتا ننتقنا جدين barbaadani baate dhufte ammaan tana naaqaa tanan tuqinaa dhugaati illee gaaf tokko isin laga dhugaa gaaf tokko isin haa dhuydu jennaan maal dalagan didaniit faaqaruuhaa isiisa waraanan isii waraannan maal ditti galeere gaaf kaani gandi guutuun akka jiruun dhawan gandi guutuun akka jiruun dhawan sunnaan rabbi akkanuma warri amma dura aayata barbaade aayanni isaan barbaadan sun harka nabiyyii irratti kennamteef سنبودا ديننا ويتم سنتواما دوبا ستي ربي مصلحا إسانيتي بالرحم بشي أمتا قريشي كويتسر رسول عزاق ورنجان ganda amma dura waan akkasi barbaadde utakkitti isin amanne hin dawamte afahum yu'minun amma warri umanne kaafirri quraishi kakkana jedhu kuni hin amanani oso ayata ati fidi isin jedhan kana ati itti fiddee ayata kana itti fiddu taate ka isaan barbaadan kana kam isaan iftiraa ofii godhan kana ka safaa kana gaara safaa kana zahaba nu godhi jedhan kana fa ka waan biraa ka akka jarri dhufeeni san haa fidu jedhan kana fa osoo ka itti fidan taate afahum yu'minuun isaan kun ni amananii maanaa maal jechuure laa yu'minuun jechuu sunnaa rabbiiti kun hin amanan jecha isaanilli numa isaa warra duraanii sanirra jallatoo jechuutti fassara kitaaban gariin eega akkana taate maarre itti fiduun مسلحة إساني قابو جيتو وصو اتفيداني هند وامان ربين الرحم بيسان بل كذبوا بها فأهلكناهم أفا يؤمن هؤلاء أي لا يؤمنون إذ شأنهم شأن غيرهم هل لساني أقوم هال أمتا كانيتي إن أمنا نكون الليني قافا أمنين هند وامان جيتشار دوف دوب ربين كانت يانسي kanalle kanaaf itti buusu maslahaa kanaaf itti buusuu dhabne jecha waan isaan barbaadanii kana eeganuu hime hal haadhaa illaa basharun mislukum nama akka keessanii malee inni maali jennaan asitti rabbiin ambiyoonni amma dura erginee namuma akka nabi muhammad kana sallallahu alayhi wasallam nuti takkaa dhiira maleen ergine kawaa nyaatu maleen ergine kamas duuti leena kuma nama birada qabdu dhaqqabdu malee ka biraan ergine sababni isaan nabi muhammadiin didaniif maali jechuun uhimaa sittitti aanse wayta maal jedhu wamaa arsalnaa qablaka illaa rijaalan waan ergine nuti yaa ergamaa keenna nutin ergine jedhaan qablaka siin duratti ambiyoota si dura dabre kana hunda ergamtoota si dura dabre kana hunda tokkollee hun ergine jedhaan illaa rijaalan dhiirawwan male إيرو مرجن مرساتو نمو مرجن تشو بشرة نوح إليهم جر إساني تبت بيسي سبون دوبا وانا كنا دلجا وانا كنا دلجنا جتشو جر إساني تبت بيسي سبون دوبا واندري أما دورا إرجام هندنو ديرا ويتجدو مال كي سنجر جتشو كنا دوبرتين انجر تجتشو كنا دوبرتين كي سنجر ور إرجن هند كيسا دوبرتين انجر تهند إساني تو dhiiruma jecha hundi isaaniitu dhiiruma ammallee sahiihni akkanuma jechuudha jedhan jumhuurri ahla ilmiidha dubartii irraa rusultoonni hin jiru jechuu rusultoonni hin jiran nabiyyiin hoo jiramo hin jiru jechuu bakka lamatti qoodaman jenne nabiyyiin hin jira warri jedhaillee hin jira akka ibnu hazmii faa akka qurxubii faa sanillee jumhuurri ahla ilmiidha sahiihni ka haati muusaa illee nabiyyiidha miti ilhaamni itti godhamuun ni jira beeksifni itti godhamuun ni jira sahihni nabiyyiidha miti dubartii irraa nabiyyiin hin jirtu jechuudha fas'aluu ahla dhikri gaafadhaa ka warri ammaan tana nama nabi muhammad maa nama ta'e maaliif nama ta'e jechuun warri isin dhibe kun warri qureyshii ka kun isin dhibe maaliif nama taha nabi muhammad maa nama taha jettan kun gaafadda ahla dhikri warra beekumsa qabu gaafadda warra kitaaba kenname gaafadda warra culamaa yahudaa gaafadda culamaa nasaaraadha gaafadda warra amma dura kitaabni isaaniif kenname in kuntum laa taclamuun yoo ufii kan beeyne taatan jarri kun namarraani taamoon tahuun kun yoo ka isin dhibu taate jara gaafadhaa jarri isiniif himanii jecha warri amma dura dabre sun ka kitaabni isaanii kennine tuuta isaaniititti ambiyaan hedduun dhufte sun isaan gaafadhaa isaanuu isiniif himanii jecha hedduun akkanatti fassare fas'aluu ahla dhikri jechuun kun ahla dhikriin kun warra kitaaba tawraatii fi injiiliin kenname gaafadhaa jecha namuma dhiiruma ka itti ergame namuma waa nyaatu ka dhugu ka itti ergame jarallee malaa'ikaa ittiin ergine jecha wayta kana namni waan beeyne gara nama waa beekuutitti deebi'uun dirqama jechaa ka namni waan tokko yoo hin beeyne warra beeku gaafata jecha fas'aluu ahla dhikri jechuun kun tafsiira kaanitti ammoo gaafadhaa ka warra waa beeku gaafadhaa kama sahaabaa kana ali ibn abi taalib faa nahnu ahlu dhikri jechuutu jira jedhan nuti warra rabbiin akkas jedheen sani jechuutu jira jedhan kanaafu fas'aluu ahla dhikri gaafadhaa isin mu'mintoonni jecha gaaf kana إذا مؤمنون نونغا خدعا أهل الذكر وربكم سقبوا خدعا إن كنتم لا تعلمون يوكم بين تاتا وانهم بين وروا بيكوا خدعا كنرى نمني وان بين واللالا ودلقون انتهوا علماء بيكا علماء أحكام سنبيكا قافتون ذرق ما جتور أجران كان أمال رتي دي بسيري أما نبي محمد ما نمته إسا ديدان جتا نمته إسا ماليف ديدان أمبيون أما دراتون أموما أما درات كان أما مالين أرغيني ماليف ديدان تاك يو كان بين تاتي ورى كتابها قافتني ورى مدرى كتابك النينين دبين لمتا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام أما اللي أنبيوت إرجنسان تقوله إسان انتاسفني جسدا لا يأكلون الطعام جتشون قام وانيان نتاسفني إسان نؤمن أي ذوي جسد ساهبك قام وانيان نتاسفني إسان نؤمن لا يأكلون الطعام كنياتا وهينيان كما نياتا نياتا كما رغاتي دغن كما أكنمن نياتتي هجموا رغالي تهجموا اتهجما كأفة كيابة كما كسيسان ومن جد جانو تينكوني نما كان وان الدان انجيرا ننقبني وان نبي جمع إساني كنين إسان جعل شفني مالي وان تبي آب شر اتهجموا كيستي إسان اللي اتما هجماني جدو كون اللي نيات إسان انكارو مالي نيات نيات ما سوقا كيسا مغالا كيسا ديما جدو إسان انكارا ربين كان ردي ردي قولكا ورع مدر ارجيني قاموا موانيات قاموا منياتات هجموا ورمضوا الارجين ينبيوني مرتينو ججا وما كانوا خالدين أما الليك أسرت أبتهن اللين تاني أكو مدوتنا مركب دودوتي ساني ليني مركب دي ورمضوا مالي ورأسرت أبتهومتي ججا ورأسرت أبتهومتي وما جعلنا الرسل الذين نرسلهم ذوي جسد لا يأكلون الطعام فوت صاحبك اما توانيا نتاسفنين ارغيني ورموانيا تغوني ارغيني جان بل ياكلون كما ياكل غيرهم اكما نمن برا وانيا تسان لي وانيا تن وما كانوا باقين في الدنيا لا يموتون اما اللي كدنيا تندي ابتهاني هفن انسان كندون بل يموتون ندو انجتو كنافو دؤون ساني اللي نبي يما ساني اللوغي نما تهني وانيا تنساني اللي نبي يما ساني اللوغي نجتا كنرى وان اسن هاسو يتنكون هن دينورا غان قبو جتشو غمتا كافرا كماليس نمن نتيرغمي ما ملايكان نتيرغو دابي ورجدو كوني سر دامتي جتشو نياتا إرد انكارو لين سر دامتي أكا كان أمو إنا داف جرام مالي نبي يوني كان دور إرغمي هن دي نمته اتيامنان نمته اتيامنان أمبيوتا داري ليو جدان أمبيوتا اتيامنان نمته إساني نبيكان نمته إساني نبيكان كنت نناداف جداني جيتو من نكافراكم ثم صدقناهم الوعد ايغنا إساني لغوم سيني بالما إساني فين نسان لغاقو نيف جراتو بربين انبيوتا كينك ارغي نسان كما نمر راتان سان كما والي نياتان سان كاسر ردي أبتته اللين دان دينكم نمر دو جراتو سان صدقناهم الوعد بالما إساني فين نلغم قونيف إسنيف تمسينا كجنيف تمسينا في لغا قونيف أدوي كيسان إسن الرات أوينا كجنين سن أدوي اللي الرات أوينيتما بالما إساني سين نسان لغا قونيف جتون الوعد جتون كني منصوب بنزع الخافر جاء كتابا في الوعد يجو. ثم صدقناهم في الوعد بالله مثاني سير نكيستي لغو متاسف نيف جيتشا بالله مثاني تاسف غو نكيستي لغو متاسف نيف حرفين جرسون سيفور أمنان منصوبة هي جران حرفين خفليسون فور أمنان منصوبة هي مالي نسا جرسيشا غاقر فانجيناهم أنبيوتا سنقابا فني ويتا أمتا إساني سنطوين ويتا بالله نسنقه ورد ومسنطوين إسان نقابة أفنيكم موسى هو بشان كيسا إسا في ورّا إسا والإنجيرو نقابة أفني فرعونا نهلاك قول إسان نقابة أفني أنبيوتك إنسان هم ديسانيتو ومن نشاء نمأ في فين اللي ممن توتر نقابة وأهلكنا المسرفين ورّا سخيسان أموني رويت ورّا دانقا دبري ورّا سفوك يستطيق أوفي دانقا دبري حدود دانقا ربي رت العبتو دي دانقا ربي شفسي سان إسان سنمي قويني لحرّا دبام سيفني kan bishaan nyaachifne kan qilleensa lafaan tumne mataa fi harkaamiin irraa jire qilleensi sanin isaan fine kan itti iyyine iyyensummaan kun mataa gara galchii akka lafaa rifatanii ol utaalanii jilbiifatanii irratti jilbii birratti hin jedha rabbiin keenna aayatoota adda addaa keessatti itti dubbatu duuba sifti anbiyoota keenna akkana jecha amma durallee ka erginu nuti namuma ergin waallee ima nyaatan nam oduu illee du'arraa warra hafuu miti baallama wahii itti goone wahii keenna san kanatti ajajaa kanarraa dhoggaa jenneeni saniin daabatanii wayita ummataan isaa waldhaban baallama goonee fi tumsa isaanii kennine ka warra itti kafarellee halaaka goonee irraa dhooyne isaan keessaa nagaa baafne nama feenillee waliin nagaa baafne warra daangaa keenna tarkaanfate ammoo kulli isaatu ni dhooyne jedha rabbiin لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أما ورى قريش هات التسديب ورى نبي محمد صلى الله عليه وسلم قتل أذاب ودخانا لقد أنزلنا إليكم لغا متبوف نجر نتقر كيسا نتبوف نجر جايا ورى مكة تكاهو ونم قرآن نتبو إمارة أسدت كيستي أكهنغا فاتدت كيستفاد أمي ورى قريش ويتسان رسول أذاب ودخانا لقد أنزلنا إليكم قرأك سنتي لغا بوفنجر كتابا كتاب بوفنجر فيه ذكركم دبين كيسان تكاو حاسوين كيسان مقائسين دبتو مقائسين دهون كيسا كيسا جرو جيجو مقائسين دهون كيسا كيسا جرو أفلا تعقلون إسنين كوان بيتاني كتابا أفان كيسانين بوئي ككبجا كيسان دبتو كوان كيسان حاسو أخلاق حال جاري إسن قفدن إسن الرادبتو كأكنا كإسن يبوفن كنا أقلين قفدن إتنا من تني جيجا أمبي بكسن إنجير طبع لقد أنزلنا إليكم القرآن فيه شرفكم وفخركم كبجان كيسن كيسا كيسا جيرو شرفني كيسن كا أتش كيسا جيرو جيجو آية برا كيسا تي ما جاء ربين وإنه لذكر لك ويش ولقومك جاءان وإنه قرآنك لذكر لك سيف اللي ذكري لجاءان وانس اللي دبتك سلي يادتك سلي تنقر فانت ولقومك توتتي في اللي جاءان أكنت قرآن ليونا ما دبتو يامري لا فاته سلا دبينكن دوب إسا كيسا كهاسوين كيسا أجي كيسا دبتمتني كجرتا كربين نبي محمد يميت دبتو وأنذر عشيرتك عشيرتك الأقربين jadi akalan tika isin dubbatu haasoi ni isin keesati dubbatamun bakkamee kateesati keesa jiru ummal qura jechuun bakkamee kati dubbatamee kateesa jiru bibakka ta jedhamee dubbatamee kateesa jiru akkamitti ka haasawamtan maaliif aqliin qabdani isin qur'aana kanatti maaliif hin amanne maan dhuga oomsine jecha darsiin keenna kaarraa sumarratti dhaabata wanda geekan arra bua gudda bu fatura bin hata sisu warra wanda geetti dalagu ka in baratin ka baratu rabbin hata sisu sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh